في أسئلة حقيقة تتطلب يعني الإجابة بالتفصيل، لكن الوقت كما تعلمون. أول هذه الأسئلة يقول: هل من ترك فرضا واحدا عامدا متعمدا يعني من الصلاة، وهل يقضيها، وهل تارك الصلاة بالكلية خالد مخلد في النار؟ هذه عدة أسئلة. أولا تعلمون أيها الإخوة بأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى شرعها من فوق سبع سماوات، وشرعت 50 صلاة، فالتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من موسى عليه السلام وأخبره وقال إن أمتك لا تطيق ذلك، فأخذ يتردد بين موسى ورب بين ربه وموسى حتى وصل إلى 5، فقال الله تعالى: هي 5 وهي 50، يعني 50 بأجر 50، لا يبدل القول لدي، انتهى الأمر. وهذه الصلاة أيها الإخوة هي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلاته نظر بعد ذلك في سائر أعماله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، ويحشر مع هامان وقارون وأبي وخلف، ولا يتعلمون مكانتهم في الدرك الأسفل من النار. إذن الصلاة أمرها عظيم. كذلك أيضا الرسول عليه يقول: من 5 صلوات كتبهن الله سبحانه وتعالى العبيد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليه لم يكن له عهد عند الله أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه أو إن شاء غفر له. والعلماء يفصلون القول في هذه المسألة، فرق بين من يترك الصلاة متعمدا يعني ينكرها، يعني يقول الصلاة غير هذا، بإجماع العلماء هو كافر، لأنه أنكر أمنا من أهم أمور الدين المشروعة، فهذا لا شك من أهل النار. وهناك نوع من الناس يقول: أنا أدرك أهمية الصلاة وما كانتها، ولكنني إنسان كسول متساهل، وأسأل الله أن يعفو عني إلى آخره، فما حكم هذا؟ هذا يختلف فيه العلماء بالنسبة له، ماذا يكون الحكم بالنسبة له؟ من العلماء كالإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه أنه قال كافر، ولا فرق بين أن يترك 1000 صلاة أو يترك أقل من ذلك. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وهذا عام. قوله عليه الصلاة والسلام: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. الآخرون وهم كثير من العلماء وقد يكون أكثر العلماء قالوا: لا، في هذه الحالة لا يكفر، في هذه الحالة، ولا ثم يختلفون ماذا يترتب على ذلك، ويستدلون بعموم الأدلة: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، والحديث الذي ذكرناه قبل قليل: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، والله سبحانه وتعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أما كلمة خالد مخلد في النار فهذه أمور ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يحكم بأنه خالد مخلد في النار، لأن هذه أمور لا يقطع بها الإنسان، ليس له أن يحكم على إنسان بأنه خالد، لكن نحن نتكلم وفق ما بلغنا وعلمنا من أدلة هذه الشريعة وأحكامها. هل يقضي ذلك؟ هذا يختلف باختلاف الحكم، فمن قال بأنه كافر قال لا يقضيها، وإنما عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، ويعاهد الله ألا يعود وينتهي الأمر. والآخرون الذين قالوا لا يكفر قالوا يجب عليه أن يقضيها، لأنها واجبة متعينة عليه. والصلاة أيها الإخوة من أخطر الأمور، وأنتم تعلمون ماذا قال فيها رسول الله. الله تعالى يقول: إن المنافقين في الدرك أسفل من النار. وقال عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. إذن أمر الصلاة ليس بسهل بل هو خطير. وأبو بكر لما قاتل مانع الزكاة ماذا قال؟ قال الله: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. إذن الزكاة مقيسة على الصلاة، فالصلاة تأتي في المرتبة الأولى بعد الشهادتين، يعني في المرتبة الثانية. يقول الأخ هنا: هل الذي يضيع صلاة الفجر منافق؟ وهل صلاة الجمعة إذا تركها مرة هل على ويبدو عليه شيء؟ يعني الأخ كأنه بلغ. أولا بالنسبة للذي ترك صلاة، يعني جاء في أثر عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذا الذي يتخلف عن صلاة الفجر وغيرها لا يخلو، إما أن يكون معذورا فهذا لا شيء عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة الفجر، نام في واد هو وأصحابه وخرجت الشمس، وقال: قوموا بنا من هذا الوادي. ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى ركعة الفجر ثم صلى. أما الذي يعتاد وأن يتخلف عن صلاتي العشاء والفجر وأن أحدهما فهذه علامة النفاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وصلاة الفجر أشد، لأن الناس كانوا فيما مضى ربما ينامون العشاء، الآن الناس يقضى. إذن صلاة الفجر هي الاختبار أيها الإخوة. وجربوا أيها الإخوة، الذي يصلي صلاة الفجر ويحافظ عليها تجد أنه في راحة نفسية، في سعادة، في استقرار، تجد أنه يسير في يومه في ريح الرخاء، لا يحس بماذا؟ بضيقة صدر. أما الإنسان إذا تخلف عن الصلاة فإنه يجد في نفسه ضيقة صدر وألم. ولذلك كان السلف إذا فاتته صلاة الفجر يسعى يبحث هل يجد ماذا لعله يدرك مكانا يصلي فيه، وكان إذا تخلف يجد أثر ذلك في عمله أيضا. إذا أمر الصلاة عظيم، ولا يكفي أن نتكلم عنها في لمحة مثل هذا. أما صلاة الجمعة أيها الإخوة، رسول عليه الصلاة والسلام قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. انظر إلى التأكيدات. وقال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. يعني ما ينبغي للإنسان يخرج أيام الجمعة نزهة وغيرها، لا، لكن ترك جمعة أو جمعتين لعذر، لكن من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وتعلمون نتيجة الطبع، يعني يغلف القلب فيبدأ الإنسان لا يفرق بين الخير والشر، نسأل الله العافية. فلا ينبغي التساهل في صلاة الجمعة. يقول الأخ: ما علاج شخص فيه تمتمة من كلامه بدون جناية عليه، وإنما خلقه فيه، يعني أو خلقه الله فيه منذ زمان، وهو أيضا يسمي أو هو يستحي عندما يقرأ أمام زملائه أو يتحدث مع ناس وهو في هذه الآفة مثلا؟ أولا قبل أن أقول ما يتعلق بالموضوع، هذا أمر بإرادة الله، والذي قدر لك ذلك الأمر هو الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج شيء عن إرادته. وأنت بين أمرين: إما أن تصبر وأن تحتسب وأن ترضى وأن تسلم بأن الذي قدر ذلك وقضاه الله سبحانه وتعالى، فثق بأن الله سبحانه وتعالى سيعوضك ماذا في وقت أنت أحوج ما تكون فيه إلى ماذا درجة واحدة. عندما توضع الموازين، عندما توضع ماذا الأعمال في الموازين وتطيش الصحف، أنت بحاجة. إذن أهم شيء أيها الإخوة، بأن الإنسان قد يصاب بالعمى، قد يصاب بالصمم، قد يصاب بالشلل، وما أكثر الأمراض. فأنت هنا مصاب بتمتمة. انظر إلى إنسان لا يتكلم أصابه الخرس، انظر إلى إنسان أعمى لا يبصر، انظر إلى إنسان لا يسمع. نعم، هذه أمور قد تترك أثرا في النفس. علاج هذا بالنسبة لما نحن، هذا العلاج أصلا لدى الأطباء لعلهم يجدون، لكن بالنسبة نحن نعرف بأن وجد أناس يحصل عندهم شيء من ذلك، فبالمران والتكرار تزول شيئا فشيئا أو تخف. مثلا تجد أن بعض الطلاب، خذ مثلا زملاك وغيرهم، يقف مثلا ليتكلم، تجد أنه يصعب عليه أن يتكلم بكلمة واحدة، وتجد أن بعض الطلاب منطلق، لأن هناك إنسان وضع الله فيه هذه الجبلة أنه متكلم، وآخر لا، يحتاج إلى أن يتطبع، أن ينمي هذه فيه ويقويها. وأصبح الذين لا يستطيعون أن يتكلمون لما كانت عندهم عزيمة وصبر ومثابرة وبذل جد، حتى كان يقف أحدهم عند الحجارة أو غيرها يحاول أن يتكلم، زالت تلك الأشياء عنهم، وبعضهم خفت يعني كثيرا. فأنت حاول أن تتمرن، وحاول أن تمرن نفسك في مكان وحدك، وحاول أن تكون ذا عزيمة. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. نعم أنا أعلم بأن الإنسان طبيعته أنه يعني إذا وجد فيه شيء من هذه الأمور قد تؤثر عليه، لكن بعض الناس تجده شجاع، يعطيه الله سبحانه وتعالى شجاعة لا يهم مثله، لأن يقول هذا بإرادة الله فأنا راض بذلك. فأنت حاول أن تكون من هذا النوع، وكذلك لا تنسى أن تقرأ ماذا بتمهل، وأن تمرن نفسك، وأن تذهب مع زملائك الذين لا تخجل منهم وتجد أنهم يشدون من أزرك، وحاول مثلا أن تتكلم وغير أسلوبك، لأن بعض الطلبة أو بعض الإخوة عموما تجد أنه تحصل له التمتمة نتيجة السرعة. بعض الناس يعطيه الله سبحانه وتعالى فصاحة، فتجد أنه لو أسرع في الكلام تجد أنه لا يزال فصيحا، وبعض الناس إذا أسرع تداخلت كلماته فحصلت فيه التمتمة والتوقف. فلا، أنت حاول أن تظهر كلمة كلمة. وصلى الله عليه وسلم.